اطلب العلم أحيا فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فقور. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا في كلام المصنف رحمه الله إلى قوله تعالى: يود أحدهم قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تجدنهم لام القسم أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا. لماذا جاءت حياة هنا منكرة؟ لماذا جاءت حياة منكرة؟ لماذا جاءت نكرة؟ لم تأتي معرفة. لماذا لم نقل أحرص الناس على الحياة؟ لأن النكرة تفيد ماذا؟ الإطلاق والشيوع. فهم أحرص الناس على أي حياة، حتى لو كانت حياة ماذا؟ حتى لو كانت حياة حقيرة، حتى لو كانت حياة ذليلة. ولا تجدنهم لام القسم، هذه اللام في لا تجدنهم لام ماذا؟ لام القسم مع التأكيد. إذن كان مؤكدا في هذه الجملة اللام لام القسم، القسم هذا تأكيد، وكذلك نون التوكيد. نعم، وكذلك أتى باسم التفضيل أحرص. أحرص هذا اسم، اسم تفضيل. فاليهود أشد الناس حرصا، أحرص الناس على حياة. والتأكيد الرابع أنه جاء بحياة ماذا؟ منكرة، لتدل على ماذا؟ على أنهم أحرص الناس على أي حياة حتى لو كانت حياة حقيرة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا، المنكرين للبعث عليها. إذن أحرص الناس، ونص معنا الذين أشركوا يدخلون في قوله تعالى ماذا؟ ها؟ الناس، لأن الناس هذا لفظ عام. لكن لماذا نص على المشركين أيضا؟ حتى لا يظن أن، حتى لا يظن أحد أن حرص اليهود على الحياة أشد من حرص المؤمنين فقط، بل هو أشد من حرص كل الناس بما فيهم المشركين. قال: وأحرص من الذين أشركوا المنكرين للبعث عليها. الضمير يعود على ماذا؟ الدنيا. نعم، على الحياة المذكور. لعلمهم بأن مصيرهم النار دون المشركين، لإنكارهم له. له الضمير يعود على ماذا؟ على البعث. نعم، الضمير يعود على البعث. يعني إذا ما سبب أنهم أحرصوا الناس على حياة؟ ما سبب هذا؟ أنهم يعلمون أنهم سيصيرون إلى الموت. نعم، وسيبعثون ويحاسبون، فلذلك هم أحرص على الحياة من المشركين. لماذا من المشركين؟ لأن المشركين ماذا؟ ينكرون البعث. المشركون ينكرون البعث. نعم، يقولون لا لا لا بعث بعد الموت. أما اليهود لعلم بالبعث ولعلم بأنهم على باطل ولعلم بأنهم سوف يعذبون، فهم حريصون جدا على الحياة. قال تعالى: يود أحدهم، ثم ذكر الله عز وجل صورة من صور حرصهم على هذه الحياة. قال: يود أحدهم. ما معنى يود؟ يتمنى. ود يود أي تمنى. يود أحدهم يتمنى، يحب. لو يعمر ألف سنة، لو مصدرية بمعنى أن، وهي بصراطية في تأويل مصدر مفعول يود، لو لها معاني من معانيها أن تكون حرفا مصدريا، أن تكون ماذا هنا؟ لو هنا ليست شرطية، ليست شرطية، ليست حرف امتناع لامتناع، إنما معناها ماذا؟ حرف مصدري. من يأتي بمثال مثلا للو المصدرية في غير الآية؟ أقول مثلا: أحب لو أتيتني، يعني أحب ماذا؟ إتيانك. أحب إتيانك. فهنا يود أحدهم لو يعمر، يعني يود أحدهم ماذا؟ تعميره. مصدر يعمر تعمير، فكيف تعرف تعمير؟ تكون مفعولا به، تكون مفعولا به للفعل يود، إذا تكون مفعولا به للفعل يود. نعم نعم. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، لو مصدرية بمعنى أن، هو هي بصورتها. ما هي صورتها هنا؟ ما هي صورتها في الآية؟ الفعل يعمر في تأويل مصدر مفعول يود، يعني يود أحدهم تعميره. وما هو أي أحدهم؟ هو هذا يشير إلى ماذا؟ يعود إلى أحدهم. بمزحزحه، بمبعده. ما معنى زحزح؟ زحزح حرك قليلا. نعم، قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يعني هكذا زحزح، حرك حركة قليلة جدا. يعني يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر؟ لو عاش ألف سنة هذا لا يبعده عن العذاب ولو شيئا قليلا جدا، ولو شيئا قليلا جدا لا يبعده عن العذاب. نعم، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. فاعل مزحزحه أي تعميره، ما معنى هذا؟ كلمة مزحزح هذه أي نوع من المشتقات؟ مزحزح أي نوع من المشتقات؟ زحزح وزحزح هو مزحزح اسم فاعل، اسم الفعل يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل. يعني لو وضعت فعل المكان مزحزحه ماذا تقول؟ وما هو يزحزحه من العذاب ها أن يعمر، يعني تعميره أن يعمر مصدر مؤول. هذا المصدر المؤول كيف تعربه؟ تعربه فاعل للفعل أو فاعل لاسم الفاعل، فاعل للفعل أو فاعل لاسم الفاعل. مفهوم هذا معنى قوله؟ قال فاعل مزحزحه أي تعميره، يعني تعميره لن يبعده عن العذاب ولو شيئا قليلا، لن يبعده عن العذاب ولو شيئا قليلا. كلكم فهمتم هذا؟ هذا الإعراب؟ نعم. قال والله بصير بما يعملون بالياء والتاء فيجازيهم، يعني قراءتان تعملون ويعملون فيجازيهم على هذا. قال وسأل ابن سوريا النبي صلى الله عليه وسلم، ابن سوريا هذا واحد من علماء اليهود أو عمر، يعني ابن سوريا هذا سأل النبي أو سأل عمر، المسؤول هو النبي أو عمر رضي الله عنه. هذا قيل في سبب نزول الآية ولكنه لم يصح هذا السبب، عن من يأتي بالوحي من الملائكة، من يأتي بالوحي من الملائكة؟ فقال جبريل، فقال ابن سوريا هو عدونا يأتي بالعذاب، ولو كان ميكائيل لأمنا، لأنه يأتي بالخصب والسلم. الخصب يعني المطر من السماء، ينزل المطر فيخرج النبات، هذا هو الخصب. والسلم عكس، عكس الحرب، عكس الحرب. نعم. أما جبريل فهو يأتينا بالعذاب. طبعا هذا من ضلالهم أنهم يقترحون على الله عز وجل، ولله المثل الأعلى، لو أن ملك من الملوك أرسل رسالة لواحد من الرعية، هل لواحد من الرعية هذا أن يعترض على الملك؟ لماذا أرسلت هذا الرسول؟ لماذا لم ترسل فلانا؟ لا يقبل الملك هذا منه، فكيف يقبل الله عز وجل هذا؟ تعالى الله عن هذا. فإذا نزلت هذه الآية، وقلت لك سبب النزول في هذه لم يصح، لكن المعنى صحيح أنهم كانوا يقولون هذا. قال تعالى قل لهم من كان عدوا لجبريل فليمت غيظا. الخصب المطر ينزل من السماء والنبات يخرج من الأرض، هذا الخصب. عكس ماذا؟ من يأتي لي بكلمة عكس الخصب؟ القحط. القحط عكس الخصب، القحط عكس الخصب. الخصب نزول المطر من السماء وخروج النبات من الأرض، يعني وجود النبات والطعام، هذا الخصب. إذا ما كان هناك خصب سيكون هناك قحط. نعم. قال قل لهم جذب، الجذب القحط نفس المعنى. قل لهم من كان عدوا لجبريل فليمد غيظا. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. من هنا؟ أي نوع من هذه؟ ها، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله، شرطية. أين فعل الشرط؟ كان عدوا، هذه جملة فعل الشرط. أين جواب الشرط؟ لم يتغيظ. ماذا؟ ماذا قلت؟ لم يتغيظ، فليمد غيظا. جواب الشرط محذوف، هو قدره. نعم، هو قدره هذا التقدير. عندما يكون جواب الشرط محذوف يجوز تقديره، بعض المفسرين قدروا هذا التقدير كالسيوطي هنا فليمد غيظا، وبعضهم قدروا تقديرا أفضل، هناك تقدير أفضل من هذا، أن يقال قل من كان عدوا لجبريل فهو عدو لجميع الملائكة. نعم، لأن جبريل رسول من عند الله، فالذي يعادي الرسول فقد عاد المرسل، عاد المرسل هو الله عز وجل. نعم، فالأولى أن يقدر جواب الشرط ماذا؟ من كان عدوا لجبريل فهو عدو لله مثلا، أو فهو عدو لجميع الملائكة. نعم، هذا أقبح وأشد من أن يموت غيظا. نعم، إذا مات غيظا يعني غضبا، تفهمون العبارة فليمت غيظا يموت غضبا يعني. طيب، لماذا لم نقل فإنه نزله على قلبك بإذن الله؟ لماذا لم نقل هذا وجواب الشرط؟ لأن هذا ليس نتيجة لكون عدو لجبريل، جواب الشرط هذا يبدو أن يكون نتيجة للشرط. تقول مثلا من يذاكر ينجح، ما نتيجة المذاكرة؟ النجاح. لكن هل تنزيل القرآن هو نتيجة لعداوتهم؟ يعني الله نزل القرآن أنهم أعداء لجبريل؟ لا. نعم، إذا لابد أن نقول إن جواب الشرط هنا محذوف. فهمت لماذا قدرنا جواب الشرط محذوف؟ قل لهم من كان عدوا لجبريل فليمد غيظا، هذا على تقديره هو، أو فهو عدو لله مثلا، فإنه نزله، إنه أي إن الله عز وجل نزله أي القرآن، فالضمير في إنه لله والضمير في نزله للقرآن، على قلبك بإذني أي بأمري، بإذني أي بأمري، نعم، بأمر الله مصدقا لما بين يديه قبله من الكتب. ما معنى مصدقا لما بين يديه؟ موافقا له ليس مخالفا، فالتصديق معناه ماذا؟ الموافقة لما قبله من الكتب. وهدى وبشرى للمؤمنين وهدى من الضلالة، هدى من الضلالة وبشرى بالجنة، لأن البشرى معناها ماذا؟ البشارة، البشارة هي الإخبار بخبر، بخبر يسر. وبشرى بالجنة للمؤمنين. نعم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، قال بكسر الجيم، هذه أول قراءة، كسر الجيم جبريل القراءة التي نقرأ بها، وفتحها بلا همز كيف ستكون؟ جبرائيل. لا، بدونها بلا همز جبريل. فتحها بلا همز تكون ماذا؟ جبريل، يعني جبريل وجبريل نفس، لكن فقط فتحة والكسرة. وبه بياء ودونها، به بياء، به يعني بماذا؟ بالهمز، بالهمز بياء ستكون ماذا؟ جبرائيل، جبرائيل هذا بدون ياء، وبالياء جبرائيل بدون ألف. هناك أخي أخرى جبرائيل لكنه لم يذكر، هناك خمسة إنه ذكر أربع قراءات في جبريل. أقولها مرة أخرى، جبريل نعم، وجبريل وجبرائيل وجبرائيل، جبرائيل بالياء. نعم. قال وميكال عطف على الملائكة من عطف خاص على العام، يعني ميكال جبريل وميكال هذا من عطف خاص على العام، من باب ماذا؟ من باب ماذا؟ ما فائدة عطف العام على الخاص؟ حسر. نعم، للتفضيل. للتفضيل. نعم، واضح هذا؟ قال تعالى فإن الله عدو للكافرين. قال في قراءة ميكائيل بهمز وياء، وفي أخرى بلا ياء، يعني ميكائيل، ميكائيل بلا ياء. قال فإن الله عدو للكافرين، أوقعه موقع لهم بيانا لحالهم. ما معنى هذا؟ يعني هنا كان كان كان في غير القرآن كان يمكن يقول ماذا؟ من كان عدو لله ومن كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو لهم، إن الله عدو لهم، لأنه كان يتكلم بصيغة الغائب، من كان عدوا لله كان هو، كان هو، فالمفروض أن يقول هو عدو له أو عدو لهم، ولكنه قال للكافرين لماذا؟ ها؟ ليعلل سبب العداوة. ما هو سبب العداوة؟ أنهم كافرون، هذا معنى قوله أوقعه، هو ترجع إلى ماذا؟ الكافرين، هو ترجع إلى الكافرين، أوقع الكافرين موقع لهم بيانا لحالهم، بيان لحال من؟ هؤلاء اليهود الذين عادوا جبريل. يعني مرة أخرى لماذا لم يقل فإن الله عدو لهم؟ حتى يذكر الكافرين يكون تعليلا، تعليلا لعداوته سبحانه وتعالى لهم. هذا واضح؟ قال تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا إليك يا محمد آيات بينات، أي واضحات، رد لقول ابن سوريا للنبي صلى الله عليه وسلم ما جئتنا بشيء. قلنا ابن سوريا هذا واحد من أحبار اليهود، اليهود الذين يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام ما جئتنا بشيء، يعني ما جئتنا بمعجزة، فالله قال آيات بينات يعني معجزات واضحات وهي القرآن. نعم. وما يكفر بها إلا الفاسقون، إلا الفاسقون كفروا بها. نعم، الفاسقون كفروا بها. قال تعالى لا وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كل ما عاهدوا، أكفروا بها وكل ما عاهدوا، هذا التقدير فيه نظر. لماذا؟ هو يقدر دائما في هذا الأسلوب، سيأتي في مواضع كثيرة، أنه يقدر همزة الاستفهام هذا التركيب أولا، أو كلما تكون من ماذا؟ أو كلما، كم كلمة هذه؟ ثلاث كلمات، همزة الاستفهام هذه حرف، والواو هذه عاطفة، وكلما أداة شرط غير جازمة، ثلاث كلمات. فيقدر دائما بين همزة الاستفهام وبين واو العطف محذوفة، والأصل عدم التقدير، ولذلك أكثر مفسرين لا يقدرون هذا، يعني أكفروا بها وكلما عهد، هو يقول أكفروا بها، كفروا بها الاستفهام عائد على ماذا؟ على الكفر بها، وكلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم. هذا التقدير لا نحتاجه، لأن الأصل في الكلام عدم، عدم ماذا؟ عدم التقدير، الأصل هذه قاعدة، الأصل في الكلام عدم التقدير. نعم. فهنا قال أو كلما عهدوا، أكفروا بها وكلما عهدوا، فالصحيح أن نقول ماذا؟ وهذا قول أكثر المفسرين، يقولون بدون تقدير كفروا به، يعني يقولون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. نعم، بدون تقدير هذه الجملة التي قدرها، أو كلما هذا استفهام، استفهام إنكاري. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق، نبذه أي ما من نبذه أي طرحه. قال أو كلما عاهدوا الله عهدا على الإيمان بالنبي إن خرج، أو النبي أو النبي ألا يعاونوا عليه المشركين نبذه. إذن كلما عاهدوا عهدا، هذه عاهدوا إما أن يكون لله عز وجل، اليهود عاهدوا الله إنه لو خرج فيهم نبي سيؤمنون به، أو كلما عاهدوا النبي أو النبي عاهدوا من؟ النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ألا يعاونوا عليه المشركين نبذه أي طرحه. ما معنى طرحه؟ رماه، طرح الشيء نبذه رماه، رمى نعم الشيء الذي لا قيمة لك له عندك ترميه، صح؟ كأن هذا العهد ليس له قيمة عندهم فنبذوه، نبذه فريق منهم. وهذا من إنصاف القرآن أنه قال إن الذين نبذوا العهد مع الله أو مع النبي فريق منهم، بعضهم ليس كلهم. نعم بنقضه جواب كلما، ومحل الاستفهام الإنكاري. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، أين فعل الشرط في كلما؟ قلنا كلما ده شرط غير جازم، يعني كلما عاهدوا عهدا هذا فعل الشرط، أين جواب الشرط؟ نبذه فريق منهم. قال محل الاستفهام الإنكاري، ما معنى محل الاستفهام الإنكاري؟ الهمزة هذه كما ذكرت استفهام إنكاري، الله عز وجل ينكر معاهدتهم أم ينكر نبذهم؟ ماذا ينكر؟ ينكر نبذهم، فلذلك نبذه هذا هو محل الاستفهام الإنكاري، يعني الإنكار ليس واقعا على المعاهدة، الإنكار واقع على ماذا؟ على النبذ، هذا مفهوم يعني؟ نعم، هذا معنى قوله ومحل الاستفهام الإنكاري. نعم فالاستفهام هنا وقع على ماذا؟ على النبذ وليس على معاهدتهم. قال بل أكثرهم لا يؤمنون، بل للانتقال، بل تسمى بل حرف إضراب، هناك إضراب إبطالي وإضراب انتقالي. الإضراب الإبطالي عند النحويين هو الإضراب عن ما فات، إلغاء ما فات، تقول مثلا رأيت رجلا بل امرأة، بل هنا إضراب إبطالي، يعني أنت أخطأت في رؤيتك تظنه رجل فبل امرأة، معنى إضراب إبطالي إضراب يعني يبطل ما سبق. هناك إضراب انتقالي يعني لا يبطل ما سبق ولكن ينتقل إلى كلام جديد. هنا قال بل أكثرهم لا يؤمنون، لأننا لو قلنا إن بل هنا إضراب إبطالي معنى هذا أننا نبطل أنهم نبذوا العهد، وهم نبذوه بالفعل، مفهوم الكلام؟ هنا بل للانتقال، انتقال يعني هذا إضراب انتقالي وليس إضراب إبطالي. قال بل للانتقال يعني انتقال إلى كلام جديد، أكثرهم لا يؤمنون. قال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما جاءهم رسول من عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله أي التوراة وراء ظهورهم، أي لم يعملوا بما فيه من الإيمان بالرسول وغيره، لأنه لو نبذ الشيء وراء ظهره يا ليته حتى نبذه أمامه، لو أنه الشيء لا يريده لا يهتم به ورماه أمامه ممكن عندما يمشي يراه مرة أخرى ويأخذه، أما إذا رماه خلفه هذا أبلغ في الترك، هذا أبلغ في الترك. نعم كأنه لا يريد أن يراه أبدا، يعني بعدما رماه رموه خلف ظهره كأنه لا يريد أن يراه أبدا. نعم كأنهم لا يعلمون لا يعلمون ما فيها من أنه نبي الحق أو أنها كتاب الله، وكل الأمرين محتمل، كل الأمرين داخل في الآية، يعني كأنهم هم يعلمون ولكنهم صنعوا صنيع الذي لا يعلم، لأن الذي يرمي شيئا ثمينا غاليا يرميه خلف ظهره نعم ويعلم قيمة هذا الشيء، صورته كأنه لا يعلم، صورته كأنه لا يعلم، كأنهم لا يعلمون ما فيها من نبي الحق أو أنها كتاب الله. قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الآية هذه الآية قبل أن نقرأ ما كتبه فيها كثير من الإسرائيليات التي ذكرها المفسرون، منها ما ذكره السيوطي هاهنا. الصحيح في معنى الآية كل موردة فيها في كتب التفسير من الإسرائيليات المكذوبة ليس فيها شيء يصح، فأكثر أصح التفاسير هو ظاهر الآية. قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين، اتبعوا ما تتلو الشياطين يعني ماذا؟ اتبعوا في العمل ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني ما تقوله الشياطين على ملك سليمان. الشياطين ادعت أن سليمان ثبت ملكه بالسحر، ثبت ملكه بالسحر وهذا كذب. ما معنى تتلو إذن؟ متى تقوله؟ تلا هنا بمعنى القول. نعم ما تدعيه الشياطين على ملك سليمان. يعني هؤلاء اليهود، الكلام مازال عن اليهود، هؤلاء اليهود لم يكتفوا أنهم، هذا مناسبة ترتيب الآيات، في الآية السابقة الله تكلم عن ماذا؟ عن نبذهم. هم لم يكتفوا بنبذ الكتاب، نبذ التوراة والكفر بالقرآن، بل استبدلوا هذا بالسحر، واليهود أكثر الناس عملا بالسحر الذي صحر النبي عليه الصلاة والسلام يهودي. فهم اتبعوا ما تتلو الشياطين، قلنا ما تتلو يعني ما تقوله الشياطين على ملك سليمان. ما معنى على ملك سليمان؟ يعني هم يفترون على ملك سليمان أن سليمان ثبت ملكه بالسحر. قال تعالى وما كفر سليمان، لأن السحر كفر، ولكن الشياطين كفروا، الشياطين هم الذين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ما هنا منعهما، ما موصولة، يعني يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس كذلك الذي أنزل على الملكين ببابل، هذا مدينة في العراق، هاروت وماروت. هاروت وماروت اسم لملكين، أصح ما قيل في هذا ظاهر الآيات أنهما ملكان حقيقيان من الله عز وجل، الله أنزلهما إلى الأرض. نعم في صورة بشر يخاطبون الناس، الله على ماذا كانت صورتنا في صورة يستطيعون مخاطبة الناس، وكان يعلمون الناس السحر، هذان ملكان كانوا يعلمون الناس السحر بأمر من الله اختبارا وفتنة للناس، اختبارا وفتنة للناس. ما الدليل على هذا؟ ظاهر الآية، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان، من اللذان يعلمان؟ الملكان، وما يعلمان من أحد، هذا دليل من هنا زائدة لتأكيد النفي، هذا دليل أنهم ما علموا أي واحد إلا قالوا له إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن، هذا ظاهر الآية، إنما نحن فتنة اختبار فلا تكفر، يعني السحر كفر، فهذه الآية دليل أن السحر ماذا؟ كفر. فهذا الله عز وجل أمرهم بهذا من باب ماذا؟ الفتنة والاختبار للناس. باقي الآيات مفهوم سيأتي الكلام عليه، فتعلمون من ما يفرقون به بين المرأة وزوجه لا إشكال فيه. الإشكال في هذه الجزئية لأنه ذكر هنا شيء من الإسرائيليات لا تصح، من الإسرائيليات التي لا تصح. قال واتبعوا، عطف على نبذ، يعني هم نبذوا واتبعوا. ما تتلو أي تلت الشياطين، تلا يتلو، أصلا التلاوة هي القول القراءة. نعم تلت الشياطين على ملك سليمان، يعني على عهد ملك سليمان، يعني الشياطين قالوا كلاما كذبا على عهد أي زمن، على عهد هو الزمن، على زمن ملك سليمان من السحر. قال بقى الكل الذي سيأتي هذا تخريف، يعني تخريف من الإسرائيل. قال وكانت دفنته تحت كرسيه لما نزع ملكه، يعني الشياطين دفنوا السحر تحت كرسي سليمان لما نزع ملكه. يقصد لما نزع ملكه، يقصد قوله تعالى ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. هناك قصة موضوعة سأذكرها كذلك في سورة صاد عند تفسير هذه الآية، أن سليمان عليه السلام تسلط عليه واحد من الشياطين فأخذ ختمه، وكان ختمه هذا والذي يسخر الجن يعني، وبقي سليمان زمنا بدون ملك، وهذا الشيطان أصبح مكانه. هذه القصة أيضا مكذوبة وباطلة، وفيها طعن في عصمة الأنبياء، ابن كثير أيضا ذكرها ولكنه لم يرفضها، فهذه القصة ليست صحيحة. قصة أن سليمان نزع ملكه، ولكن لا تفسير أخر الآية، لا تفسير أخر سأذكره في سورة الصاد، قوله تعالى والقينا على كرسي جسدا، لا تفسير سيأتي في سورة الصاد. قال هنا وكانت دفنته تحت كرسيه لما نزع ملكه، أو كانت تسترق السمع وتضم إليه أكاذيب. ما معنى تسترق السمع؟ استراق السمع هو الشياطين يركب بعضهم فوق بعض كما في حديث الصحيحين حتى يسمعوا. استرق أي بمعنى سرق، استرق بمعنى سرق، أخذ خفية، أخذ خفية. قال تعالى وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. قبل البعثة، قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أذن الله عز وجل للشياطين أن يسمعوا الأمر من السماء فيلقونه إلى الكاهن. تعرفون الحديث في هذا، يلقون الأمر من السماء إلى الكاهن فيكذب معه 100 كذبة ويصدق في واحدة، ويقول الناس ألم تروا قال كذا يوم كذا، الناس يصدقونه بتلك الكذبة. يعني استراق السمع معناه أن الشياطين تستمع للأمر من السماء، فأذن الله عز وجل لبعضهم أن يسمع حتى يلقي هذا للشيطان فيكون اختبارا للناس، هل سيصدقون الكهان أم لا. نعم أو كانت تسترق السمع وتضم إليه أكاذيب كما في الحديث، الحديث في الصحيحين تضم إليه أكاذيب، يعني يكذبون 100 كذبة مع أمر واحد صحيح سمعوه من السماء. وتلقيه إلى الكهنة، الكهنة جمع كاهن، والكاهن الذي يدعي علم الغيب، فيدونونه يعني يكتبونه دون كتبه. وفشى ذلك وشاع أن الجن تعلم الغيب. فشى وشاع نفس المعنى، انتشر. فشى شاع انتشر نفس المعنى، أن الجن تعلم الغيب. فجمع سليمان الكتب ودفنه، كتب السحر هذه جمعها سليمان ودفنه. فلما مات دلت الشياطين عليها الناس فاستخرجوها. الشياطين قالوا للناس سليمان دفن كتب السحر تحت كرسيه، فاستخرجوها أي أخرجوها، فوجدوا فيها السحر فقالوا إنما ملككم بهذا، سليمان ملككم بالسحر. فتعلموه ورفضوا كتب أنبيائهم، تعلموا السحر ورفضوا ماذا؟ كتب أنبيائهم. كل هذه القصة من الإسرائيليات قصة باطلة ليس عليها دليل. نعم. قال تعالى تبرؤة لسليمان وردا على اليهود في قولهم انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرا. اليهود يقولون هذا، يعني انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء يجعله نبيا وما كان إلا ساحرا، حشاوة من هذا عليه السلام. قال تعالى وما كفر سليمان، أي لم يعمل السحر لأنه كفر، ولكن بالتشديد والتخفيف، يعني قراءتان، ولكن الشياطين، ولكن الشياطين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الجملة حال من ضمير كفروا، يعني كفروا أين الضمير؟ وهو الجماعة، هذا صاحب الحال. نقول حال من كذا يعني كذا، هذا هو صاحب الحال، حال من الضمير يعني الضمير هو صاحب الحال. وجملة يعلمون الناس السحر هذا حال، حال للشياطين، حالهم أنهم يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين، أي ألهماه من السحر. ألهماه من الفعل ألهم، مبني لمجهول فعل ألهم، ألهم يعني ألقى في نفسه، أوحى إليه، الإلهام الوحي الإلقاء في النفس. فألهماه هذا مبني لمجهول من السحر. وقل يا بكسر اللام، أي أين اللام؟ الملكين. نعم، ما أنزل على الملكين، هناك قراءة ماذا بكسر اللام على المالكين، الكائنين ببابل، الملكين الكائنين ببابل يعني الموجودين ببابل، كائن يعني موجود، اسم فاعل من كان يكون، أنتم معي أم نفسهم معي؟ ها؟ الكائنين ببابل، تمام هذا حتى هنا؟ قال بلد في سواد العراق، نعم. بواد وسط يعني؟ بواد وسط. سواد العراق مدينة العراق، سواد البلد وسطها وهكذا. هاروت وماروت بدل أو عطف بيان للملكين، البدل وعطف البيان يتعاقبان، يعني يجوز أن يكون عطف بيان في العرب أو بدل للملكين، يعني اسم هذين الملكين هاروت وماروت. قال ابن عباس هما ساحران كان يعلمان السحر، وقيل ملكان أنزل للتعليم ابتلاء من الله للناس، هذا آخر قول هو صحيح. قيل ملكان أنزل لتعليمه، أي لتعليم السحر ابتلاء من الله للناس، هذا صح تفسير قيل في الآية كما ذكرت. نعم. قول ابن عباس ليس صحيح، لا أدري هل هو صحيح أم لا، هذا يحتاج إلى بحث، يعني انظر هنا حتى لو صح قول ابن عباس، ابن عباس أحيانا يحدث عن بني إسرائيل حتى لو صح، فليس حجة أنه أحيانا يحدث عن بني إسرائيل. نعم. وقيل ملكان والظاهر أنهما ملكان، أنه قال ملكين، الملك ملك والملك معصوم، ولا يمكن أن يعلم الملك الناس السحر إلا بأمر من الله، لأن الملك معصوم. قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. وقيل ملكان أنزل لتعليمه ابتلاء من الله للناس. نعم. وما يعلمان من زائدة، عندما نقول حرف جر زائد فلا يمكن أن يكون بدون فائدة، حرف الجر زائد هذا في الإعراب يعني، لكن في المعنى ليس زائد، هو زائد إعرابا ليس زائدا معنى. فرق بين أن تقول مثلا ما معي مال وما معي من مال، لو قلت ما معي من مال ما معناها؟ يعني ليس مع أي مال حتى جنيه، أما ما معي مال يعني قد تنفي المال الكثير ويكون معك جنيه. فهنا ما يعلماني من أحد هذا لتأكيد النفي، أنهما قال هذا القول لكل واحد علمه السحر. ما هو القول الذي قاله؟ ما هو القول الذي قاله الملكان؟ إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة، حتى يقول له نصحا، نصحا إنما نحن فتنة، وإنما للحصر، يعني ما نحن إلا فتنة إلا ابتلاء، بلية من الله للناس، البلية الفتنة الابتلاء الاختبار كلها نفس المعنى، ليمتحنهم بتعليمه. الله يمتحن الناس، هل سيعلمون الناس السحر أم لا؟ ليمتحنهم بتعليمه، فمن تعلمه كفر ومن تركه فهو مؤمن، من تعلمه أي السحر كفر ومن تركه فهو مؤمن. نعم. فلا تكفر بتعلمه، لا تكفر بتعلمه بتعلم السحر، فإن أبى إلا التعليم قال علماني وأنا أريد أن أكون كافرا. علماه السحر. نعم. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يتعلمون هؤلاء الذين يتعلمون منهما من الملكين. منهما أي من الملكين. يتعلمون منهما ما يفرقون به. يتعلمون منهما الشيء الذي يفرقون به بين المرء وزوجه. بأن يبغض كل إلى الآخر. بأن يبغض كل إلى الآخر. هذا يسمى سحر ماذا؟ ها؟ سحر التفريق. سحر التفريق. يبغض يعني يكره. بغض يعني كره. يكره كل منهما إلى الآخر. كل زوج يكره زوجته. وهذا تراه في الواقع كثيرا. يعني قد يكون الرجل يعيش مع امرأته يحبه وتحبه ثم بعد ذلك يقع البغض بينهما بسبب السحر مثلا. قال تعالى وما هم أي السحرة بضارين به أي بالسحر. ضارين جمع ماذا؟ جمع ضار. اسم فعل من ضر يضر. نعم. هم لا يضرون به أي بالسحر من أيضا زائدة للتأكيد من أحد إلا بإذن الله بإرادته هذا نوع من نوع السحر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ليس معنى هذا أنهم تعلموا هذا فقط، بل ذكر الله ماذا؟ أفسد أنواع السحر. لأن إفساد العلاقة الزوجية من أشد ما يحبه الشيطان. تعلمون الحديث أن الشيطان يضع عرشه على الماء فيبعث سراياه، فيذهب الرجل فيقول ما زلت بفلان حتى زنى، وآخر يقول ما زلت بفلان حتى سرق، فيقول لم تفعل شيئا سيتوب. فيأتيه واحد من الشياطين يقول ما زلت بفلان حتى طلق امرأته، فيقول أنت فيدنيه ويقربه، مع أن الطلاق مباح. يعني الشيطان يطلع بالطلاق المباح أشد بالفرح بالزنا والقتل. لماذا؟ لأن هذا الطلاق المباح قد يترتب عليه في نفسه مباح، ولكن في الغالب يترتب عليه مفاسد من ضياع الزوجة المطلقة وضياع الأولاد. نعم. وانفكاك الأسرة. نعم. هناك حكم ذكرها العلماء يعني في هذا. المهم يعني أنه قال وما هم أي السحرة بضارين به أي بالسحر من أحد إلا بإذن الله. إلا بإذن الله أي بإرادته سبحانه وتعالى. نعم. ترى أنه منذ قليل فسر الإذن بماذا؟ في الصفحة عندي في الصفحة الماضية فسر الإذن بالأمر في قوله آخر آية ورد فيها لفظ الإذن معنا منذ قليل. نعم. ماذا قال فيها؟ بأمر الله. هنا قال بإذن ماذا؟ بإرادته. لماذا قال هنا بإرادته ولا قال بأمره؟ إن هناك فصل الإذن بالإرادة. لابد أن تعلم أن الإذن والأمر والقضاء نعم والإرادة كل هذه نوعان كوني وقدري. يعني الإذن هناك إذن ماذا؟ إذن كوني وإذن قدري. إذن كوني وإذن شرعي عفوا. كوني وشرعي. أو كوني والقدر. إذن كوني وإذن ماذا؟ شرعي. الإذن الشرعي هو ما يحبه الله عز وجل، هو يحبه الله ويرضى من الشرع. نعم. هذا الإذن الشرعي. الإذن الكوني هو ما أراده الله كونا، هو ما أراده الله كونا. وكذلك قل في الأمر والقضاء والإرادة. نعم. يعني هل كل ما أذن الله فيه كونا هو يريده شرعا؟ يعني هنا الإذن كوني أو شرعي؟ كوني. الله يأذن في السحر كونا لكنه لا يحبه شرعا. تعلمون الفرق بين الكون والشرع كلكم صحيح؟ نعم. فإذا هنا أحد إلا بإذن الله يصح أن يقال أيضا بأمره، لأن إذا قلنا بأمره أي بأمره ماذا؟ الكوني ليس بأمره الشرعي. وإذا قلنا بإرادته أي بإرادته ماذا؟ الكونية أيضا أي بإرادته الكونية. فلا إشكال لو فسر الإذن هنا أيضا بالأمر، لا إشكال، لأن الإذن كما قلنا هنا هو الإذن ماذا؟ الإذن الكوني وليس الشرعي. نعم. قال ويتعلمون ما يضرهم في الآخرة. يتعلمون ما يضرهم في الآخرة ولا ينفعهم وهو السحر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد اللام لام القسم. علموا أي اليهود لمن اشتراه. لام ابتلاء معلقة. لام ابتلاء معلقة ليس معلقة، معلقة لما قبلها. ومن موصولة. ما معنى معلقة لما قبلها؟ هم؟ الفعل علم ينصب مفعولين. تقول مثلا علمت الرجل كريم، نعم، ونك في باب علم وأخواته، وباب ظن وأخواته، علم يعني باب اسمه الإلغاء والتعليق. التعليق أن يأتي بعد اللام، بعد علم، لام الابتداء، نعم، أو أداة استفهام أو حرف نفي، هذا اللام لام الابتداء. إذا جاءت لام الابتداء بعد علم تعلق علم عن العمل. ما معنى تعلق عن العمل؟ يعني تمنعها من نصب المفعولين لفظا، ولكنه يظلان منصوبان محلا. نعرف هل درس ماذا في النحو أم لا؟ نعم، يعني عندكم قلم هنا؟ يعني إذا قلت لك علمت محمدا كريما، كيف تفعل محمدا كريما؟ إذا قلت لك علمت محمدا كريما، كيف تفعل محمدا كريما؟ هذا مفعول أول وهذا مفعول ثاني. إذا قلت علمت لا، هذه لا تسمى لا ماذا؟ لم الابتداء، تأتي للتأكيد. هل ينفع أن أقول لمحمدا كريما؟ خطأ. أقول علمت لمحمد كريم، وتكون هذا مبتدأ وهذا ماذا؟ وهذا خبر، وهذه الجملة اسمية يقول لنا سدت مسد مفعولي علما. علم علقت عن العمل، التعليق هو عدم العمل في اللفظ والعمل في ماذا؟ في المحل. نعم، على كل حال الذي لم يدرس هذا لا بأس. المهم أنه يقول ماذا؟ يقول إن اللام هنا لم تسمى لام معلقة، لام الابتداء هي معلقة، معلقة لعمل علم. ما معنى معلقة لعمل علم؟ يعني تمنع عمل علم في لفظ الجملة، لكن علم ما زالت تعمل في ماذا؟ في المحل. طيب، قال ومن موصولة، علم لمن اشتراه، من هذه ماذا؟ موصولة. طيب، علم الذي اشتراه، يعني إذا أردت أن تقول الجملة بدون علم وبدون لم تقول من اشتراه ما له في الآخرة من خلق. من اشتراه ما له في الآخرة من خلق، خلق يعني نصيب. أين المبتلى وأين الخبر في هذه الجملة؟ من اشتراه ما له في الآخرة من خلق. من اشتراه ما له في الآخرة من خلق. نعم، اشتراه دميرها. أين المبتلى؟ من اشتراه ما له في الآخرة من خلق. من مبتلى؟ أين الخبر؟ من خلق. يعني ستقول من من خلق، الجملة ليست كاملة. من مبتلى، لكن أين الخبر؟ من خلق، من زائد خلق. ها، سيبك الجملة معي. نصيب من خلق لا، جملة فعلية كله خبر مبتدأ. من؟ أين الجملة الفعلية؟ بعد من اشترى، اشتراه، هذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. من اسم موصول مبتدأ، نعم، اشتراه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. تمام، من اشتراه، خلاص اشتراه كنا لا محل لها من الإعراب. أين الخبر؟ أين نريد الخبر؟ ما له في الآخرة من خلق، هذه جملة اسمية. ما له في الآخرة من خلق، هذه جملة اسمية. أين مبتدأ وأين الخبر فيها؟ ها ها، ما هذه نافية، حرف لا محل له في الإعراب. من مؤخر مبتدأ، خلاق مبتدأ مؤخر مجرور لفظا مرفوع محلا. يعني أصل الكلام ماذا؟ خلاق ليس له في الآخرة، نصيب ليس له في الآخرة. لماذا قد أخذنا مبتدأ؟ لأنه نكرة. يعني النصيب ليس له في الآخرة، معنى الجملة الاسمية ما هي؟ النصيب ليس له في الآخرة، صحيح؟ فالآن خلاق هذا مبتدأ مؤخر، وله شبه جملة خبر مقدم، وكلها جملة اسمية في محل ماذا؟ في محل ماذا؟ كنا نبحث عن الخبر. خبر محل خبر من؟ خبر من؟ محل خبر من؟ ها، فهمتموها كلكم؟ نعم. يعني من اشترى، من مبتدا، من مبتدا، اين الخبر؟ ما له في الاخره من خلق، خلاص. من اشترى، ما حاله؟ ما له في الاخره من خلق. نعم، ولقد علم لمن اشترى، من موصول اذا، ما له في الاخره من خلق. نعم، قال ولقد ألم لم قسم وعلم، أي اليهود. لمن قد ألم، هذه لم الابتداء معلقة لما قبلها، ومن موصول اشتراه اختاره أو استبدله بكتاب الله. اشترى الشيء اختاره، استبدله، استبدله أي السحر، استبدل السحر بماذا؟ ها؟ بكتاب الله. ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب في الجنة، تمام؟ ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولبئس ما أي شيئا، ما هذه نكرة بمعنى شيء، ولبئس الشيء الذي شروا به أنفسهم، باعوا به أنفسهم أي الشارين، الشارين جمع شاري المشترين يعني، يعني الشارون بئس ما شروا به أنفسهم أي حظها من الآخرة أن تعلموه، يعني هم باعوا نصيبهم من الآخرة بثمن هو بئس الثمن، بثمن هو بئس الثمن. مرة أخرى قال ولبئس ما شيئا شروا أي باعوا بأنفسهم أي الشارين، الشارين جمع شاري المشترين يعني، أي حظها من الآخرة. فهم باعوا نصيبهم من الآخرة الحظ والنصيب، حيث أوجب لهم النار، أوجب السحر لهم النار لو كانوا يعلمون، فعل أوجبه السحر يعني، السحر الذي أوجب لهم النار لو كانوا يعلمون حقيقة ما يصلون إليه من العذاب ما تعلموه. أه؟ أين جواب الشرط؟ أين جواب لو؟ ما هو؟ هو ذكره جواب ما تعلموا، جواب لو ما تعلموا، لو كانوا يعلمون حقيقة ما يصلون إليه من العذاب، ما يؤدي إليه من العذاب، ماذا ما يذهبون إليه من العذاب، ما تعلموا، ما تعلموه أي ماذا؟ أي السحر يعني. نعم، فإذا جواب لو محذوف تقديره ماذا؟ ما تعلموا كما ذكر، تمام؟ قال ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا، لو أنهم أي اليهود آمنوا بالنبي والقرآن واتقوا عقاب الله بترك معصيه كالسحر، اتقوا عقاب الله بترك معصيه كالسحر، وجواب لو محذوف تقديره لأثيبوا، دل عليه لمثوبة من عند الله خير، يعني لو أنهم آمنوا واتقوا ماذا سيكون الجواب؟ لأثيبوا، أثاب يثيب، أعطوا الثواب يعني، ها؟ لأثيبوا، دل على هذا الجواب المحذوف قوله نعم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. كيف تعلم مثوبة؟ هو ذكر عربها، قال ثواب وهو مبتدأ واللام فيه للقسم، نعم لمثوبة من عند الله خير، خبره أين خبر؟ خير، مثوبة خير، يعني ثواب الله خير، كما قال تعالى ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقى إلا الصابرون، ثواب الله خير، نعم مثوبة من عند الله خير، خبره مما شروا به أنفسهم خير. هذا خير، هذا أي نوع من المشتقات؟ من يعرف؟ اسم تفضيل، خير وشر كلاهما اسم تفضيل، حذفت منهما الهمزة للتخفيف كثرة الاستخدام، يعني خير أصلها ماذا؟ أخير، وشر أصلها أشر، نعم خير يعني خير من ماذا؟ هذا خير من هذا، أفضل في الخيرية يعني، فهي اسم تفضيل. وقال ماذا؟ لمثوبة من عند الله خير مما شروا به أنفسهم، لو كانوا يعلمون أنه خير لما آثروه عليه، لما آثروه عليه، هو ترجع إلى ماذا؟ كلكم ماذا لا تتكلمون يعني؟ السحر هو السحر، نعم ترجع إلى السحر، ما معنى آثر؟ فضل يعني فضلوه عليه، لو كانوا يعلمون أنه خير، لو كانوا يعلمون أن ثواب الله خير، أنه هو الأولى، أنه ترجع إلى الثواب، لو كانوا يعلمون أن ثواب خير نعم لما آثروه عليه، آثروه السحر، لما آثروا السحر عليه على الثواب، يعني الضمير الأول أنه يرجع لماذا؟ الثواب، لا أنه، لو كانوا يعلمون أنه خير أي الثواب، أنه أي الثواب، آثروه هو أي السحر عليه هي أي الثواب، نعم يعني لو كانوا يعلمون أنه خير ما فضلوا السحر عليه، آثر معنى فضل، تمام كده. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، راعنا أمر من المراعاة، ما معنى مراعاة؟ ما معنى راعى يراعي مراعاة؟ يحفظ حق اهتم، راعاه اهتم به، مثل راعى الأم ترعى أولادها، تراعي أولادها تهتم بهم، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام راعنا انظر إلينا، وكانوا يقولون له ذلك وهي بلغة اليهود سب من الرعونة، ما معنى الرعونة؟ نقول فلان أرعن، أرعن. الرعونة عكس الحكمة، طيش، عكس الحكمة، سفي. إذا كان شخصا سفيها أحمق، بل يكون أحمق، هي أرعن، أحمق أرعن. الرعونة الحمق، الطيش، السفة. اختر أي كلمة تعرفها، كلها مرادفات. نعم، فكل هذه مرادفات للرعونة. نعم. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا للنبي راعنا، أمر من المراعاة، وكانوا يقولون له ذلك، وهي بلغة اليهود سب من الرعونة. يعني اليهود يقولون النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضر مجلسه: راعنا يا محمد، يعني أنت. وهذه كلمة مشترك لفظي، مشترك لفظي، يعني بمعنى انظر إلينا، انظر إلينا. وبمعنى ماذا أيضا؟ معنى الغباء، الحمق، معنى السب والشد. فالله عز وجل نهى الصحابة أن يقولوا هذه الكلمة حتى يتشبهوا باليهود، مع أنه ليس لهم قصد قبيح فيها، ليس لهم ماذا؟ قصد قبيح في هذه الكلمة. هذا يدل على قاعدة مهمة جدا يذكرها شيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وغيره، أن التشبه لا يشترط فيه القصد، لا يشترط القصد. يعني أنت الآن الله نهى عن التشبه بالكفار، تأتي لشخص تقول له هذا الفعل مثلا من تشبه بالكفار، يقول أنا لا أقصد التشبه، أنا لا أعرف أصلا أن الكفار يفعلون هذا. نقول له: حتى هذا إذا ما كنت تعرف، حتى إذا ما كنت تقصد، فهذا أيضا محرم، لأن الشريعة نهت عن وجود صورة الفعل، عن وجود صورة الفعل الذي فيه تشبه بالكفار، حتى إن كان القصد ليس موجودا. وهذا عليه أدلة كثيرة في الشريعة، منها هذه الآية أن الصحابة ما كان لهم قصد، بل كان قصدهم حسنا، مع ذلك نهاهم على هذه الكلمة. منها مثلا أمر الشريعة بالصلاة جالسا خلف الإمام إذا صلى جالسا، والحديث في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه عندما صلى بهم جالسا، كان مريضا، صلى بهم جالسا، فصلى الصحابة خلفه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم بعد الصلاة ماذا قال لهم؟ ها، من يعرف ماذا قال لهم بعد الصلاة؟ قال: إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم جلوس، إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فأمرهم بالجلوس، مع أن الذي يصلي قائما في الصلاة لا يفكر أبدا التشبه بالكفار الذين يقومون والملوك جالسين، لا يفكر في هذا أبدا، إنما هو يقوم لله عز وجل. ومع ذلك نهت الشريعة عن القيام، والقيام ركن في الصلاة، يعني أمرت بترك هذا الركن مع القدرة عليه حتى لا يقع التشبه. والأدلة على هذا كثيرة، كذلك الصلاة مثلا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لماذا العلة في هذا؟ نهى عن الصلاة، هي من أفضل الأعمال، نفي التشبه بالكفار الذين يسجدون للشمس، مع أن الذي يصلي في هذين الوقتين لا يقصد أبدا السجود للشمس. والأدلة على هذا كثيرة، فهذه منها أنه يحرم التشبه بالكفار حتى مع عدم القصد. قال: أمر من المراعاة، وكان يقولون له ذلك، بلغة اليهود، وهي بلغة اليهود سب من الرعونة. قال: فصروا بذلك وخاطبوا بها النبي، فنهي المؤمنون عنها. وقولوا بدلها: انظرنا، أي انظر إلينا، واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول، وللكافرين عذاب أليم. فالشريعة عندما نهت عن التشبه بالكفار في كلمة راعنا، استدلت هذه بكلمة ماذا؟ انظرنا. ما معنى انظرنا؟ أي انظر إلينا، انظرنا أي انظر إلينا، لأن الفعل نظر يأتي لازما ومتعديا، تقول نظر إلى ونظره، نظره بمعنى نظر إليه، يأتي لازم بحرف الجر ويأتي متعدي بدون حرف الجر. انظرنا أي انظر إلينا، وهي تؤدي نفس المعنى ولكن ليس فيها تشبه. واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول، نعم، ليس كاليهود يسمعون ولا يعملون، بل اسمعوا أنتم سماع قبول، أي سماع عمل، سماع يجعلكم تقبلون ما تسمعون ثم تعملون به. وللكافرين عذاب أليم، أي مؤلم هو النار، الأليم هو المؤلم، نعم. هو وصف العذاب بأنه أليم من باب المبالغة، نعم، هو مؤلم، مؤلم لغيره، وليس أليما في نفسه، هو مؤلم في غيره. قال: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين من العرب، ما معنى يود؟ يحب، ود يود أي حب. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، ما فائدة لها به؟ تأكيد، يعني كان يمكن أن يقول من أهل الكتاب والمشركين، نعم، لكن ولا المشركين تأكيد للنفي، تأكيد للنفي، أن هذه أن عدم المحبة يشترك فيها أهل الكتاب وكذلك المشركون. من العرب عطف على أهل الكتاب، ومن للبيان، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب. من تأتي لمعاني، تأتي بيانية التي تسمى من الجنسية. من يأتي بمثال من للبيان في غير القرآن وفي القرآن غير هذه الآية؟ تقول مثلا هذا الثوب من صوف، من صوف. هل هنا من طبعضية أم بيانية؟ بيانية، تسمى بيانية أو جنسية. لا ينفع هنا أن نقول من طبعيض، تأتي من طبعضية أيضا، أكلت من الطعام يعني بعض الطعام. لا ينفع أن تقول من طبعضية، لأن الله يريد أن يقول إن كل أهل الكتاب ليس بعضهم، وكل المشركين لا يودون أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فإذا هي بيانية ليست طبعضية. فهمت معنى بيانية هنا؟ يعني جنسهم، جنسهم لا يودون هذا، كلهم ليس بعضهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير. ومن زائدة للتأكيد أيضا، يعني هم لا يريدون أن ينزل عليكم أي قدر من الخير حتى لو كان شيئا يسيرا. والخير هنا والوحي، لأن الوحي أعظم الخير. هم يحسدونكم على الوحي، يحسدونكم على الوحي من ربكم حسدا لكم. نعم، ولماذا قال من ربكم؟ لماذا جاء باسم الرب هنا؟ لأن من معاني الرب الذي يربي، من معاني الرب ماذا؟ الذي يربي عباده بنعمه. ومن أعظم ما يربي الله عز وجل به عباده ماذا؟ الوحي. الوحي هذا سبب ذكر لفظ الرب هنا. لم يقل من الله مثلا، قال من ربكم حسدا لكم. والله يختص برحمته أي بنبوته، من أعظم الرحمة النبوة. نعم، من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لأن اليهود اعترضوا على كون النبي من العرب، هذا سبب من أسباب كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنهم أرادوا أن يكونوا، أن يكون منهم. والله رد عليهم قائلا ماذا؟ والله يختص برحمته من يشاء، يختص بوحيه. نعم، كما قالت على فئات أخرى في هذا المعنى، أهم يقسمون رحمة ربك وهي الوحي، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. نعم، قال والله يختص برحمته أي بنبوته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولما طعن الكفار في النسخ وقالوا إن محمدا يأمر أصحابه بأمر وينهى عنه غدا. والذين طعنوا في النسخ اليهود، اليهود ينكرون النسخ ويقولون النسخ يوجب على الله البداء. البداء مصدر البداء يبدو، يعني يعني الله يبدو له شيء ويرجع عنه. يقولون النسخ هذا ينافي العلم، الله يعلم الغيب، فالنسخ عندهم ينافي العلم. يعني كأن الله لم يعلم أن الخمرة لابد أن تكون محرمة فأباحها ثم بدأ له أن يحرمها. طبعا هذا كفر، لأن النسخ موافق للحكمة، الله عز وجل يعلم أن هذا الحكم مناسب لهذا الزمان، لزمان معين، ثم ينسخه سبحانه وتعالى بحكم آخر مناسب لزمان آخر وهكذا. نعم، قال ولما طعن الكفار في النسخ وقالوا إن محمدا يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا، أنزل الله ما شرطية، هذا شرط، ننسخ من آية أي نزل حكمها. لأن النسخ في اللغة هو الإزالة، النسخ في اللغة هو الإزالة مع بقاء الأصل. نعم، مع بقاء الأصل. لا، والنسخ ثلاثة أنواع، هناك نسخ اللفظ والحكم جميعا، ينسخ اللفظ والحكم، وهناك نسخ اللفظ وبقاء الحكم. نعم، مثل ماذا؟ من يمثل نسخ اللفظ؟ نعم، آية الرجم مثلا، نسخ اللفظ وبقي الحكم. وهناك نسخ الحكم وبقاء اللفظ، نسخ الحكم وبقاء اللفظ. نعم، مثل ماذا؟ هتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذا فيه إباحة الخمر، الحكم منسوخ ولكن الله ده باقي. نعم، فالنسخ ثلاثة أنواع عند الأصوليين. قال ولما طعن الكفار في النسخ وقالوا أن محمدا يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا، أنزل الله ما ننسخ من آية نزل حكمها إما مع لفظها أو لا، إما مع لفظها أو لا، يعني يكون نفس الحكم واللفظ، أو الحكم فقط أو لفظ فقط، ثلاثة أنواع كما ذكرت. مفهوم هذا؟ نعم. وفي قراءة بضم النون، يعني ماذا سيكون؟ ها؟ ماذا؟ ننسخ، ننسخ من أنسخ، أي نأمرك أو جبريل بنسخها، أو ننسأها. هذه القراءة التي أشرح عندكم ماذا؟ ماذا عندكم؟ ننسأها من نسأ، نسأ بمعنى ماذا؟ أخر، نسأ بمعنى أخر، إنما النسيء زيادة في الكفر، نسأ أخر، نؤخرها فلا نزل حكمها ونرفع تلاوتها، أو نؤخرها في اللوح المحفوظ، وفي قراءة بلا همز من النسيان أين ننسكها أي نمحوها من قلبك. قال نقرأ كلامنا الأول. قال أو ننسأها. ما معنى ننسأها؟ نؤخرها. فلا نزل حكمها ونرفع تلاوتها، حكمها يكون ماذا؟ باقي. أو نؤخرها في اللوح المحفوظ، هذا تفسير آخر. نؤخرها في اللوح المحفوظ، لا ننزل عليك، لا ننزل عليك الآن، إنما ننزل عليك بعد ذلك، لأن القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام منجما من اللوح المحفوظ. القرآن كله مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن ينزل، ونزل ماذا؟ نزل شيئا فشيئا. فننسيها يعني ماذا؟ نؤخرها، لا تنزل الآن، تنزل بعد ذلك. نعم. قال وفي قراءة بلا همز، قراءتنا نحن ننسها، قراءتنا نحن ماذا؟ ما ننسخ من آية أو ننسها بلا همز من النسيان أي ننسكها. ننسكها ما معنى هذا؟ من يعرف ننسكها هذه؟ ها؟ نعم. أنسى ينسي، جعله ينسى، أنسى ينسي جعله ينسى، فهذا فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة، لأنه في جواب الشرط، ما هو ما شرطية، واضح؟ وحذف الياء هنا على أساس أنه مجزوم في جواب الشرط يعني. فأصلها ننسيك ها، ننسيك ها، والكاف والهاء مفعولان أول وثاني. ننسكه أي ننسكه أي نمحوها من قلبك، لأن النسيان هو المحو من القلب، أنساه يعني محى الشيء من قلبه، لأن القلب هو محل العلم، ونطبع على قلوبهم فهم لا يعلمون. قلب ليس العقل، القلب شرع محل العلم، حتى العلم الحديث أثبت هذا الآن، أثبت في السنوات الأخيرة أن القلب هو محل العلم وليس العقل. ننسكه أي نمحوها من قلبك. نعم. وجواب الشرط نأتي بخير منها، يعني ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. ننسكها ولا لا يكون جواب الشرط، ننسكها تكون معطوف، معطوف على المجزوم، لأن المعطوف على المجزوم مجزوم، ها؟ يعني ننسخ فعل الشرط مجزوم، ما ننسخ من آية أو ننسها، ننسها كيف نعرف بننسها؟ مجزوم بحذف حرف العلة، لأنه معطوف على ماذا؟ معطوف على ماذا؟ على ننسخ، على ننسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها، لأن المعطوف على المجزوم مجزوم. أما جواب الشرط فهو قوله تعالى نأتي بخير منها، نأتي بخير من، هذا فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة، نأتي بخير منها أنفع أو أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر. أنفع من العباد في ماذا؟ في السهولة إذا كانت يسيرة، وهذا يسمونه نسخ ماذا؟ نسخ التخفيف، النسخ من الأشد إلى الأخف، وهذا الأكثر في النسخ، هذا الأكثر في النسخ، مثل نسخ آية المصابرة إياكم منكم 20 صابرين يغلبوا 200، إلى قول تعالى إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. نعم. فالآن الواحد أمام الاثنين، نسخ نسخ الواحد أمام العشر، هذا نسخ تخفيف. نعم. أو كثرة الأجر، كثرة الأجر هذا سيكون نسخ ماذا؟ نسخ ماذا؟ نسخ من الأيسر إلى الأشد، فيكون الأجر فيه أعلى، مثل إباحة الخمر كانت مباحة ثم حرمت، نكاح المتعة كان مباحا ثم حرم، هذا نسخ من الأيسر إلى الأشد، صحيح؟ نأتي بخير منها أو مثلها. قال نأتي بخير منها أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر أو مثلها في التكليف والثواب. نأتي بخير منها أو مثلها، مثلها في ماذا؟ في التكليف والثواب، يعني كل أوامر الله عز وجل تكليف للعباد، وكل امتثال لأمر الله تعالى يترتب عليه ماذا؟ الثواب، يترتب عليه الثواب. نعم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ومنه النسخ والتبديل، من الأشياء التي يكون الله قديرا عليها ماذا؟ نسخ الأحكام، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى، النسخ والتبديل. قال والاستفهام للتقرير، ألم تعلم، هذا استفهام للتقرير، الاستفهام له أغراض، كما قلنا مضى معنا استفهام للإنكار مثلا، هذا للتقرير. معنى التقرير إثبات، إثبات الحكم، إثبات أن الله على كل شيء قدير. نعم. هذا واضح حتى هنا؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما لكم من دون الله أي غيره، كل لفظ دون في القرآن يعني يفسرون بغير، وقلنا قبل ذلك الدون بمعنى الأقل، يعني من الأقل، إن كل ما كان غير الله أقل من الله. وما لكم من دون الله من زائدة ولي يحفظكم ولا نصير، أيضا من زائدة لتأكيد النفي، يعني ليس لكم أدنى ولي وليس لكم أدنى نصير، فمن هنا أيضا زائدة لتأكيد النفي. فالولي يحفظكم ولا نصير يمنع عذابه عنكم إن أتاكم. النصير يمنع العذاب عنكم إن أتاكم، والولي الذي يحفظكم. ونزل لما سأل أهل مكة أن يوسعها ويجعل الصفا ذهبا. نعم، سألوه معجزات حسية، سأل النبي عليه الصلاة والسلام معجزات حسية، أن يوسع مكة، وسع أن تكون أكبر، وأن يجعل الصفا ذهبا كما قال في آية الزخرف، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو سرق في السماء. الآيات قال أم بل أتريدون، أم بمعنى بل، أم المنقطعة تأتي بمعنى ماذا؟ بل. بل أتريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى، أي سأله قومه من قبل. ماذا سأل قوم موسى من قبل؟ أرنا الله جهرة وغير ذلك، سألوه معجزات حسية. إذن قول تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، يعني أنتم تريدون، بل تريدون أن تسألوا محمد عليه الصلاة والسلام معجزات حسية كما سئل موسى من قبل، من قوله مثلا أرنا الله جهرة، نعم، وغير ذلك. ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي يأخذه بدله، يأخذ الكفر بدل الإيمان بترك النظر في الآيات البينات واقتراح غيرها. الذي يترك النظر في الآيات البينات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي الذي أنزله الله عليه، هذا تبدل الكفر بالإيمان، هذا قد تبدل ماذا؟ تبدل الكفر بالإيمان. نعم، لأنه ترك النظر في الآيات البينات التي هي الوحي واقترح غيرها. ما معنى اقتراح غيرها؟ اقترح من الفعل، اقتراح مصدر الفعل اقترح. ما معنى اقترح؟ طلب، طلب غيرها. يعني هم تركوا الوحي الذي أنزله الله على النبي عليه الصلاة والسلام والأعظم الأدلة على صدقه، وطلبوا غيره من الآيات، وطلبوا غيره من الآيات. نعم، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد يضل سواء السبيل، أخطأ الطريق الحق. والسواء في الأصل الوسط، ضل يعني أخطأ، سواء السبيل أي وسط السبيل. أخطأ الطريق الحق، نعم، قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم فاعفوا واصفحوا، من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب، لو، لو مصدرية أيضا، يعني كيف تعرف يردونكم؟ لو يردونكم، نعم، نعم، لماذا فعل؟ مفعول به، يعني ود كثير من أهل الكتاب ردكم، ردكم، ردكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، ردكم كفارا يعني هم يريدونكم أن ترجعوا كفارا، رده أي أرجعه، رجعه، يريدونكم أن ترجعوا كفارا من بعد إيمانكم كفارا حسدا، حسدا هذا مفعول له، مفعول له يعني مفعول لأجله. لماذا يريدون هذا؟ لماذا يريدون أن يردوكم كفارا حسدا؟ وهذا الحسد كائنا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. لماذا قال كائنا؟ كيف نورد من عند أنفسهم؟ كيف نورد من عند؟ من عندي هذا شبه جملة متعلق بمحذوف صفة، يعني تعرفون شبه الجملة إذا كانت صفة، شبه الجملة تأتي صفة، النحويون يقدرون محذوفا هو الصفة، وشبه الجملة متعلق بهذا المحذوف. تقول مثلا رأيت رجلا في الطريق، رأيت رجلا في الطريق، كيف تعرف في الطريق؟ نعم، صفة متعلق بمحذوف، يعني رأيت رجلا كائنا في الطريق، كائنا يعني موجودا، فكائنا هذه الصفة، كائنا هذه هي الصفة للحسد. هذا الحسد صفته من ماذا؟ صفته أنه من عند أنفسهم، أي حملتهم عليه أنفسهم الخبيثة. ما معنى حملتهم؟ حمله على، حمله على الشيء يعني أجبره على الشيء، حمله عليه يعني ماذا؟ أجبره عليه، يعني نفوسهم الخبيثة هي التي دفعتهم إلى هذا، هي التي دفعتهم إلى هذا. نعم نقول حمله على شرب الخمر، أكرهه على شرب الخمر، أجبره على شرب الخمر مثلا. نعم حملتهم عليه أنفسهم الخبيثة، فأنفسهم الخبيثة التي أوقعتهم في ماذا؟ في هذا الكفر والحسد. وهذا الحسد ليس بسبب خفاء الحق عنهم، ولكن هذا الحسد كان موجودا من بعد ما تبين لهم التوراة، في التوراة الحق في شأن النبي، من بعد ما تبين لهم الحق، الحق واضح جدا لهم. فكفر اليهود لم يكن عن جهل، إنما كان عن حسد وكبر وعناد. من بعد ما تبين لهم في التوراة الحق في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فاعفوا عنهم، اعفوا عن اليهود، هذا كان قبل ماذا؟ قبل الأمر بالقتال. فاعفوا ويتركوهم واصفحوا أعرضوا فلا تجازوهم، لا تعاقبوهم، يعني جازاه أي عاقبه، جازاه أعطاه الجزاء، والجزاء هنا معناه المعاقبة. أعرضوا عنهم يعني اتركوهم، أعرضوا يعني اتركوهم فلا تجازوهم حتى يأتي الله بأمره فيهم من القتال، حتى يأتي الله بأمره فيهم من الأمر بالقتال، إن الله على كل شيء قدير. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير طاعة كصلة وصدقة. ومن نعم زائدة لتأكيد النفي أيضا، لتأكيد لتأكيد الخير ليس لتأكيد النفي، لتأكيد يعني ما تقدموا لأنفسكم خيرا، لكن قال من خير حتى يؤكد ماذا؟ يؤكد أن أدنى وأقل خير تفعله لابد أن تجازى عليه، لابد أن تجد ثوابه عند الله، طاعة كصلة، صلة الرحم يعني، وصدقة. تجدوه أي تجدون ثوابه عند الله. نعم تجد ثواب هذا الخير عند الله، إن الله بما تعملون بصير فيجازيكم به. لا لا لا من يعلم ما هناك؟ ما نعم شرطية. أين فعل الشرط؟ أين جواب الشرط؟ تجدوه، تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير فيجازيكم به. وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا، جمع هائد، هائد من الفعل هذا يهود أي تاب ورجع. إذا هائد من الفعل ماذا؟ ها؟ هذا يهود أي رجع أو تاب، كما قال تعالى في قال إنا هدنا إليك. اليهود عندما عبدوا العجل قالوا ماذا بعدما تابوا؟ قالوا إنا هدنا، هدنا يعني ماذا؟ تبنى. فتم يهودا من هذا، يعني سمي اليهود يهود من هذا، من هذا الفعل، من هذا يهود إذا تاب ورجع. وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا، جمع هائد، يعني هود جمع هائد، واليهود جمع يهودي، نعم يهودي بأي النسب. إذا هودا هنا جمع هائد، هائد أصله هاود، هذا يهود فهو هاود، قلبت الواو همزة علت بالقلب. نعم جمع هائد أو نصارى، قال ذلك يهود المدينة، ونصارى نجران، نصارى جمع نصران، وسموا هذا لأنهم ماذا؟ نصروا عيسى عليه السلام، هذا أصح ما قيل، قيل أنهم من بلدة اسمها الناصرة في فلسطين، وقيل أنهم نصروا عيسى وهذا أصح. قال ذلك يهود المدينة ونصارى نجران، نجران هذه بلدة في الجزيرة العربية أهلها نصارى الذين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه أسئلة، لما تناظروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، تناظروا معنى مناظرة، مناظرة أي مناقشة، كل واحد يذكر دليله. لما تناظروا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال اليهود لن يدخل إلا اليهود، وقال النصارى لن يدخل إلا النصارى. قال تعالى تلك المقولة، تلك القولة، هذا الكلام يعني أمانيهم، والأماني جمع أمنية، والأمنية هذه شهوة، شهواتهم الباطلة، هذه الأمنية قد تكون حق وقد تكون باطلة، هنا هذه أمنية باطلة. أمانيهم أي شهواتهم الباطلة، شهوة باطلة ليس عليها دليل. قال تعالى قل لهم هاتوا برهانكم حجتكم على ذلك إن كنتم صادقين فيه. إن كنتم صادقين في هذا الكلام أنه لم يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى فهاتوا ماذا؟ هاتوا برهانكم، هاتوا دليلكم. نعم قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلى يدخل الجنة غيرهم، يدخل الجنة غيرهم، يعني غير اليهود والنصارى يدخلون الجنة، غير اليهود والنصارى الموحدين. من أسلم وجهه لله، أسلم وجهه يعني انقاد لأمره. وخص الوجه لأنه أشرف الأعضاء وفغيره أولى. لماذا خص الله الوجه؟ لأنه أشرف الأعضاء، فإذا انقاد وجهه لله لأمر الله فغيره من باقي الأعضاء أولى، أولى بالانقياد، أولى بالانقياد. نعم هذا واضح؟ وهو محسن، كيف نقول بهذه الجملة؟ وهو محسن حال. معنى هذا أنه لا ينفع الإسلام بدون عمل، لأنه قال أسلم وجهه لله وهو محسن، والإحسان هذا يتضمن العمل. هو قال محسن هنا موحد، هذا تفسير بالمثال، تفسير ببعض معاني اللفظ، لأن الإحسان يشمل التوحيد ويشمل العمل، فلا بد من العمل. بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فلا يكفي مجرد الإسلام الاعتقاد، نعم، بل لا بد من العمل. فموحد هذه موجودة في أسلم وجهه لله، هو أسلم وجهه لله، فهذا دلالة التوحيد. لماذا يبقى؟ يبقى العمل، وهذا هو الإحسان. فله أجره عند ربه، أي ثواب عمله الجنة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة، يعني لا خوف عليهم في الدنيا مهما حدثت لهم من مصائب، فلا خوف عليه، لأن هذه المصائب كلها تزيد أجره عند الله يوم القيامة، ولا هم يحزنون في الآخرة. نعم. قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، فلان ليس على شيء يعني ليس على علم، ليس على علم، ليست النصارى على شيء معتد به. ما معنى معتد؟ اعتبر له قيمة، يعني ليس على شيء له قيمة، اعتد بشيء يعني اعتبره، جعل له حساب. نعم، جعل له حساب. ليس على شيء يعني ليس عندهم أي علم، ليس عندهم أي دين، معتد به. وكفر بعيسى، إذن اليهود كفر بماذا؟ بعيسى. وقالت النصارى ليست على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء معتد به، وكفر بموسى. وهم أي الفريقان يتلون الكتاب المنزل عليهم، يتلون الكتاب المنزل عليهم. وفي كتاب اليهودي تصديق عيسى، وفي كتاب النصارى تصديق موسى، والجملة حال. أي جملة؟ نعم، كل فريق يتلو كتابه. في كتاب النصارى ذكر موسى، في كتاب اليهود ذكر عيسى. كذلك كما قال هؤلاء، قال الذين لا يعلمون أي المشركون من العرب وغيرهم مثل قولهم، بيان لمعنى ذلك. كذلك قال الذين هؤلاء، كما قال هؤلاء، قال الذين لا يعلمون أي المشركون من العرب وغيرهم. ماذا قال المشركون من العرب؟ قالوا أيضا نحن على شيء، غيرنا ليس على شيء، يعني أهل الملل من أهل الكتاب ليسوا على حق، نحن الذين على حق. يعني كل فرقة وكل طائفة من أهل الكفر قالوا الحق معنا. نعم، كذلك كما قال هؤلاء أهل الكتاب، يعني قال الذين لا يعلمون، من هم الذين لا يعلمون؟ المشركون من العرب وغيرهم مثل قولهم، بيان لمعنى ذلك. ذلك في قول كذلك، ذلك في قوله كذلك، يعني مثل ذلك. نعم، أي قالوا لكل ذي دين ليس على شيء، قالوا لكل صاحب دين أنتم لستم على شيء. المشركون من العرب قالوا هذا لليهود، وقالوا هذا للنصارى، أنتم لستم على شيء، والنصارى واليهود قالوا هذا لبعضهم. قال تعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين، فيدخل المحق الجنة والمبطل النار. يدخل يحكم بينهم، يعني ماذا؟ يفصل الحكم والفصل. يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، ومختلفوا في ماذا؟ في أمر الدين. فيدخل المحق صاحب الحق الجنة، ويدخل المبطل صاحب الباطل النار، عياذا بالله تعالى. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. من أظلم؟ من استفهامية، من أظلم؟ لا أحد أظلم، هذا استفهام، المقصود منه النفي، يعني لا أحد أظلم، أكثر ظلما. ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه بالصلاة والتسبيح وسعى في خرابها بالهدم أو التعطيل. الهدم عكس البناء، والتعطيل يعني يتركها مبنية ولكن يمنع من الصلاة فيها، يمنع من الخطابة فيها، يمنع من إلقاء الدروس فيها، كل هذا من من خرابها. قال تعالى نزلت إخبار، قال نزلت إخبارا عن الروم الذين خربوا بيت المقدس أو في المشركين لما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عن البيت. ليس لها سبب نزول صحيح، ولكن آية عامة، عامة في كل من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. يدخل في هذا صد المشركين عن النبي عام الحديبية عن العمرة، ويدخل في هذا السعي في خراب المساجد في كل زمان ومكان. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، خبر بمعنى الأمر أي أخيفوهم بالجهاد فلا يدخلها أحد آمنا. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها، ما كان لهم، لا يجوز لهم أن يدخلوها إلا خائفين، خبر بمعنى الأمر، هذا خبر ليس أمرا، يعني أدخلوهم خائفين. ما معنى أدخلوهم خائفين؟ أخيفوهم بالجهاد فلا يدخلها أحد آمنا. مفهوم الآية؟ نعم. لهم في الدنيا خزي هوان بالقتل والسبي والجزية. الخزي الهوان الذل، إما بالقتل وإما بالسبي الأسر أو الجزية، ضرب الجزية عليهم. ولهم في الآخرة عذاب عظيم هو النار. نعم. هل يطلق هذه الآية على من يظلم الناس الذين يحضرون المسجد ولا يمنع الذكر، ذكر الله يعني على الإطلاق، ويعني يطلب منك أن تتلبس بالبدع في عبادتك؟ طبعا يدخل، يدخل في هذا، لأن الخراب قال هدمها وتعطيل. يدخل في هذا التعطيل، هذا من التعطيل. ما معنى التعطيل؟ التعطيل يعني الإبطال، إبطال الفائدة من المسجد. ومن أعظم فوائد المسجد ماذا؟ تعليم الناس الخير. فلو استخدم المسجد مثلا لتعليم الناس البدع والشرك، لا شك أن هذا من التعطيل، من تعطيل المساجد. ده هو لو أغلق المسجد ومنع الناس من الصلاة فيه ولم يعلمهم لا خير ولا شر، هو منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فكيف إذا استخدمها لتعليم الناس الشر؟ أنا من باب أولى أن يكون، أن يكون هدما، يعني أن يكون خراما. قال ونزل لما طعن اليهود. لا تفضل. هل يدخلون تحت هذه الآية الذين يغلقون أبواب المساجد؟ هذا يدخل فيه حسب السياسة الشرعية. نعم، يعني الأصل في المسجد ألا يغلق. أخونا يسأل يعني هل يدخل في هذا الذين يغلقون المساجد بعد كل صلاة مثلا؟ نعم، لابد أن ينظر إلى الذي حمل على هذا. الأصل في المسجد ألا يغلق. لهم كانوا يغلقون المسجد لأجل مثلا انتشار السراق في هذا المكان، لو تركوا المسجد مفتوحا سيسرق، وهذا يحدث في بعض الأماكن ويغلقونه لهذا الغرض، خلاص فلا بأس. أما إن كانوا يغلقونه لألا يجتمع فيه الناس ويجلسون ليقرأوا القرآن وهكذا، إذا كان القصد وهكذا فهذا يدخل فحسب الغرض من الغلق يعني. نعم. ونزل لما طعن اليهود في نسخ القبلة أو في صلاة النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت، ولله المشرق والمغرب. كذلك هذه الآية لم يصح فيها سبب، سبب نزول. الذي يريد أن يعرف أسباب النزول الصحيحة، هناك كتاب الشيخ مخبل الوادع عليه رحمة الله اسمه الصحيح المسند من أسباب النزول. الذي صح من أسباب النزول أشياء قليلة، أشياء قليلة، أكثر أسباب النزول ضعيف. نعم. قال ونزل لما طعن اليهود في نسخ القبلة أو في صلاة النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت. اليهود طعنوا في نسخ القبلة، القبلة كانت إلى بيت المقدس 16 شهرا في أول الإسلام، ثم نسخت وحولت إلى الكعبة. فاليهود طعنوا في هذا، قالوا كيف يغير القبلة، لأنهم كانوا ينكرون النسخ. أو كذلك تكلموا في صلاة النافلة على الراحلة في السفر. أنتم تعلمون أن المسافر يجوز أن يصلي النفل على الدابة، هو ركب السيارة ركب الجمل، يصلي بدون قبلة، بدون أن يتوجه للقبلة، هذا يجوز. قال تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. نعم، الآيات في هذا المعنى، الآيات في هذا الغرض، المعنى صحيح أنها نزلت بسبب هذا، لكن من ناحية السند لم يصح في هذا الأمر. ولله المشرق والمغرب أي الأرض كلها لأنهما ناحيتاها. عندما يقول لله المشرق والمغرب، ناحيتاها مثنى ناحية، ناحية الجانب، الأرض لها ناحيتان مشرق ومغرب. فإذا كان له المشرق والمغرب معناه ماذا؟ له الأرض كلها، له الأرض كلها. ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا وجوهكم، ولا وجهه يعني اتجه بوجهه، صرف وجهه، أينما تولوا وجوهكم في الصلاة بأمره فثم أي هناك وجه الله. قال قبلته التي رضيها، هذا تأويل. هذه الآية فيها خلاف بين أهل السنة. نعم، سأقول لكم الخلاف فيها. شيخ الإسلام يرى أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، معناه يثبت صفة الوجه، يثبت صفة الوجه، طبعا أهل السنة يثبت صفة الوجه، ولكنه يرى أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، ليست من آيات الصفات لأنها محتملة، فمعنى محتملة؟ محتملة أن تكون وجه الله يعني وجهه سبحانه وتعالى، ويحتمل أن يكون الوجه والجهة، لأن الوجه في اللغة معناها ماذا؟ الجهة. ولكن أكثر أهل السنة يفسرونها بماذا؟ يفسرونها بماذا؟ بالصفة. وهذا هو الصحيح. أما شيخ الإسلام يرى أنها ليست نهاية الصفات. السيوطي اللي يقبل منه هذا، قد يقبل هذا من شيخ الإسلام أن الآية محتملة، أما السيوطي اللي يقبل منه هذا لأنه ماذا؟ لا يثبت الصفات أصلا، ومنها صفة الوجه، لا يثبت الصفات الخبرية. فهذا تأويل. قال وجه الله قبلته التي رضيها، قبلته التي رضيها. تعلمون قال أهل السنة، يعني أهل السنة قد يفسرون الصفة باللازم، فيقبل من السني الذي يثبت أصل الصفة، يقبل منه تفسيرها باللازم، لكن لا يقبل من المعطل الذي لا يثبت أصل الصفة. مثال يعني، عندما مثلا يفسر بعض السلف الملك ويبقى وجه ربك، بعض السلف نصب هذا ابن عباس، ولكن في صحته نظر تنفترض أنه صحيح، أنه قال ويبقى وجه ربك أي ملك ربك. نعم، هل هذا تأويل؟ هذا ليس تأويل، لأن ابن عباس يثبت الوجه، ولكن يقول من لوازم ثبوت الوجه أن يثبت ماذا؟ الملك. فهذا تفسير باللازم لا بأس. أما إذا أتى الأشعري فقال وجه ربك أي ملك ربك، ليقبل منه هذا. لماذا؟ لأنه لا يثبت أصلا الوجه، لأنك لو قلت له أنت تثبت الوجه يقول لك أنا أثبت الوجه أصلا، لكن لو سألت السني سيقول أنا أثبت الوجه، فهمت؟ فهذا يكون من التفسير باللازم. فهنا السيوطي لا يثبت الوجه أصلا لأنه أشعري، فهنا وجه الله هذا تأويل، أنه أول وجه بماذا؟ بالقبلة. قال وجه أي قبلة، قبلته التي رضيها، يعني فصل وجه بالقبلة، يعني قبلة الله، فيكون هذا من باب إضافة التشريف عنده، يعني لأن المضاف إلى الله إذا كان مخلوقا يكون إضافته إضافة التشريف، مثل ناقة الله وبيت الله. نعم. طيب، قال إن الله واسع يسع فضله كل شيء. يسع فضله ماذا؟ كل شيء. عليم بتدبير خلقه، عليم بتدبير خلقه. مناسبة ختم الآية بهذين الاسمين واضحة جدا، أن الله عز وجل أجاز للعباد أن يصلوا النافلة مثلا في السفر حيث توجهوا، لأن الله واسع سبحانه وتعالى، واسع سبحانه وتعالى حسا ومعنى، واسع لأنه أكبر، كل أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. نعم، وواسع في العطاء. نعم، فبالعطاء الواسع أن يسر على عباده. نعم، ومن سعته الحسية أنه أجاز لهم أن يستقبلوا ما شاءوا من القبلة إذا كانوا مسافرين سبحانه وتعالى. عليم بتدبير خلقه، حكيم في هذا سبحانه وتعالى. بعد ذلك تنتقل الآيات إلى الكلام على قول اليهود والنصارى إن الله اتخذ ولدا، لعلنا نقف هنا، هذا موقف مناسب يعني. سمعت بعض الذين يستدلون بهذه الآية أن لله ليس مكان، من باب الردود في هذا نقول كلام ابن تيمية أن لوجه أيضا يعني معنى جهة. طيب، هل أقول يقول هل أينما تولف ثم وجه الله؟ هل لو أثبتنا الوجه لك كما أثبت هذا أهل السنة، هل معنى هذا أن نقول الله ليس في مكان؟ هذا غير صحيح، لأن قوله أينما تولوا فثم وجه الله هذا كالقمر. القمر الآن لو أنت في أمريكا وفي مصر، هل ترى أم لا ترى؟ تستطيع أنما تتجه فثم القمر. هل معنى هذا أن القمر ليس في مكان؟ القمر في مكان في السماء، ولله المثل الأعلى. كذلك تقول أينما تولي فثم وجه الله، والله عز وجل في جهة العلو في السماء يعني فوق السماء، فلا يناقض، لا يصح الاستدلال بهذه الآية. لو أثبتنا أن الوجه هنا وصفة الوجه لا تكون دليلا أبدا للذين يقولون إن الله في كل مكان. نعم، كما أنك ترى القمر في كل مكان، فثم وجه الله هذا لعظم الله سبحانه وتعالى. إذا كان القمر هذا المخلوق هو لا يساوي شيئا في ملك الله، تستطيع أن تراه من كل مكان، وتستطيع أن تقول أنا أرى القمر ثم وجه القمر في كل مكان، فكيف بالله؟ فليس دليلا أبدا للذين يقولون بأن الله ليس في مكان. نعم، ما زلنا نسير والقمر معنا. نعم، صحيح.